أجانب منه. ها؟ طيب ما لما نبهت فيه قبل 5 دقائق ما وقفتونا. نعم. أجل من عليها القابلة كل ما سمعتموه. أنا ربما إني مع الشرف ما أسمع. لكن أنتم كل ما سمعتموها شيء واحد بس منكم عشان نبه. ايه هذا العادة حنا مركبين على هذا. من له نفقة وما طلبها من عليه النفقة فله أن يأخذ من ماله بغير عد. حديث بنت زوجة معاوية بن سفيان. ايش حديثه؟ ان امرأة معاوية اتت الرسول. من هي؟ هند. بنت سمير. نعم. انها اتت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكي زوجها اليها انه لا ينفق عليها. نعم. وتستاذنه. من زوجها؟ معاوية. ظلمته. استغفر الله له. ابو سفيان. نعم. فاشتكت ابو سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا ينفق عليه. وتستاذنه ان تاخذ من امواله فاذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تاخذ من امواله ما يكفيها وبنيها بالمعروف. فأذن له. تمام. أحسنت. يقول قد يثبت الشيء لغيره تبع. هذا ما شرحناه. صحيح. طيب لماذا قال الناظم تبع وهي منصوبة؟ للقافية. للقافية وعلى اللغة العربية أيضا. إن في لغة قائمة عربية يقفون على المنصوب بالسكون. طيب ولماذا قال الناظم ولو تباع حاملا مع النفع المقرور عقيمه؟